صلى الله عليكم يا شيخ. يقول هل الدعاء دعاء بعد الوضوء يكون باتجاه القبلة؟ ما ورد, ولذلك لا ينبغي التكلف في هذا, فتدعو كيفما اتفق, إن كنت متجها إلى القبلة فبها, وإن كنت في غير اتجاه القبلة لأنك أيضا, ولا ورد أيضا أنك ترفع اليدين مثلا, فكأن هذا, لأن هذا شيء قد يكون فيه نوع من الحرج, لأن الإنسان يتوضأ, ولكن الذي قد يعرض ويشكل أنه قد يتوضأ داخل المرحاض, وكثير من الناس قد يتوضأون داخل المراحيض, فالأولى أنه يقول الدعاء بعد أن يخرج من المرحاض, إذا خرج من المرحاض يقول هذا الدعاء. نعم. صلى الله عليكم. وهل من السنة أن ينوع مرة مرة في الوضوء ومرتين مرتين, أم يكتفي بالثلاث ويدخل إن شاء الله في حديث إسباغ الوضوء؟ ورد أنه عسلم كان ربما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا, وأيضا ورد أنه ربما غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين. فإن كان الإنسان يريد أن يتابع فعل الرسول عليه السلام بهذه الصفة, وأيضا كأنه يريد أن يعلم من حوله إذا كان يقتدي بأحد من أهله وأبنائه أو تلامذته, فإنه يؤجر, يكون من السنة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يدعو إلى قطع صلة الرحم الناتجة عن المشاكل الأسرية؟ المشاكل الأسرية لا تحل بقطعة الرحم, لا تحل بقطعة الرحم, إن الله لا يمحو السيئة بالسيئ كما قال عليه الصلاة والسلام, ولكن يمحو السيئة بالحسن. لكن إذا كانت صلة الرحم, يعني الواصل, إذا كان الواصل يجد في الصلة مشاكل لا يستطيع الخروج منها, وقد يكون هؤلاء يمارسون المعاصي, يعني إذا أتاهم في بيتهم لا يقدرونه, وتجد الأغاني وانكشاف العورات, ويخشى على نفسه من الفتنة, ولا يقدرونه ولا يكفون عن معاصيهم, فهذا معذور, معذور. لا, إذا قطع الرحم قطع لهذا السبب, بعد أن يبين لهم ويعرض لهم أن يكفوا عن هذه الأشياء على الأقل أدبا معه حتى يقوم بواجب الزيارة والسؤال عن الحال, فإن كانوا لا يبالون به ولا يأبهون فلا يأثم في كونه قطع الرحم, بل هم الذين قطعوها في هذه الحالة. صلى الله عليكم. نفس السائل لو وضح لنا السؤال الأول كيف صدره. السؤال يقول ما حكم الشريعة في, ما أدري يقصد الزوايا أو الرواية أو ما, غير واضح. ما حكم الشريعة الإسلامية في الزوايا ومريديهم؟ كان يقصد الصوفية, لأن المريدين هذا معروف يعني من مصطلحات الصوفية, ولهم أيضا زوايا ومن هذا القبيل. فذكرنا مرارا أن أرباب التصوف المعاصرون في ضلال مبين, إلا من شاء الله, عامتهم في ضلال, وليسوا على نهج السلف من الزهاد المتقدمين الذين قد يقال عنهم عندهم نوع تصوف, وكان يسمى الزهد, ولذلك الأئمة كتبوا في هذا. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله له كتاب الزهد, والإمام أحمد بن حنبل له كتاب الزهد, في آخرين من أهل العلم المتقدمين يكتبون عن الزهد ويذكرون حال الصحابة والتابعين الذين عرفوا بالزهد والتصوف السليم الذي لم يدخله نوع من الضلال الذي ابتلي به المتأخرون, بل بلغ في ببعضهم الزندقة, وصاروا للأسف زنادقة, نسأل الله السلامة. وقلنا سابقا صاروا ينافسون الوزراء والأمراء والملوك في أحوالهم واستجلاب الثروة واستهتار بالدين. هؤلاء إذا كانوا بهذه الصفة يجب الحذر منهم والبعد عنهم. والسابقون كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر, فرسان بالنهار رهبان بالليل, بالليل عبادة وطاعة, وفي النهار ينطلقون للجهاد في سبيل الله. هؤلاء ليسوا أهل جهاد ولا أمر بمعروف, بل هم منكر, هم منكر ينبغي أن ينكروا. نسأل الله يهديهم ويكفي المسلمين شره. آمين. صلى الله عليكم يقول لبس الجوارب على طهارة لكن من دون نية المسح، هل يلزم نزعه مع الوضوء التالي؟ لا لا، الصحيح أن لبس الجورب أو الخف لا يحتاج إلى نية أنك تلبسه بنية المسح، فإذا لبسته من أجل البرد أو من أجل أي أمر ما فلك الحق أن تمسح عليه. نعم. صلى الله عليكم يقول هل يجوز للزائر أن يعيد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات؟ أهل العلم لا يرون هذا، يرونه غير، ما ورد ما يدل على استحبابه، بل ورد ما يرد ما يدل على كراهته. لا تجعلوا قبري عيدا، وقالوا العيد بالمعاودة بأن دائم يتردد على قبره صلى الله عليه وسلم، بل تكتفي. أما الصلاة والسلام هذه في كل لحظة، صل وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من هذا، ففرق بين أن تعمد إلى القبر وتقف عليه وبين أن تصلي وتسلم، فلا تلازم بينهما، فأن تصلي وتسلم في بيتك في أطراف المسجد ولا تتجه إلى القبر مثل ما يفعله بعض الإخوان هداهم الله، تجده يتجه القبر كهيئة المصلي، هذه بدعة، بل تصلي وتسلم وأنت متجه إلى القبلة، متجه إلى الغرب، متجه شمالا، أيا كان وجهك. أما الذين نلاحظهم للأسف يتوجهون من بعد القبر فقد أنكر المحققون عليهم هذا الصنيع، فلا ينبغي لك أن تتردد أيضا على القبر إلا عند أول ما تدخل المدينة زائرا تمر بقبره صلى الله عليه وسلم وتسلم وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم يقول ما هو حكم اللحية في الشرع؟ أطلب منكم آراء الأئمة الأربعة بذلك. ذكرنا مرارا ولا داعي لآراء الأئمة، إذا عرفنا رأي الرسول عليه السلام بل حكمه وقوله الذي هو ليس بل هو شرع فقطعه عليه السلام، لا حاجة مع تقديرنا وتعظيمنا وإجلالنا لأقوال الأئمة رحمهم الله، فقد قالها من غير لبس ولا غموض، قالها صريحة فصيحة واضحة: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، ألفاظ واضحة أنك لا ينبغي أن تتعرض لها. ما هو الحلق؟ كيف بالحلق؟ وهذا أمر ابتلي به كثير من إخواننا هداهم الله، لكن الأمل أنهم بعد أن أدوا هذه الفريضة أن يعودوا بهذه السنة العظيمة اقتداء بالرسول عليه السلام، لو لم يكن شيء إلا القدوة هو عليه السلام أن نقتدي به، ولذلك ربطها بالتشبه، قال خالف المجوس، خالف اليهود والنصارى، فالأمر صعب، ولا ينبغي أن نستسلم للعادات التي أخذناها من الكفار لما تسلطوا على بلاد المسلمين وسرت هذه العادة من عشرات السنين، لم يكن هذا معروف بين المسلمين إطلاقا، فكانوا على هذه السنة العظيمة. وكون بعض أهل العلم يتساهل إما يقص أو يحلق وربما زاد الطين بلة أنه يفتي على وفق هواه وعلى وفق تقصيره هداه الله، فلا تنخدع، يكفي أن يثبت الكلام والحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يلتفت إلى قول غيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحسن الله إليكم يقول بعض الناس يقولون خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبي وهو مسبل للثوب وحليق للحية ويحلف بالرسول، هل ذلك مخالف لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه يعني إما أن يكون هذا الأخ جاهل فينبغي أن يبين له، فقد يكون إن شاء الله صادق في لسانه، لكن يقال له كن صادق في حالك أيضا، أعرف حال الرسول عليه السلام، إذا كنت تقول أنه خليلك وحبيبك، حبيبك من بني آدم، لا تكدر خاطره بشيء وتنظر ما يحبه منك، لو قالك أنا والله أحب الثوب اللي لونه كذا تبادر وتلبس الثوب اللي ترى أنه يعجبه لونه أو هيئته، أليس كذلك؟ تقدر هذا المحبوب لك، فكيف وأنت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إليك؟ فإذا ينبغي أن تتبع وتتبع حاله. ابن عمر رضي الله عنه من فرط محبته كان يتتبع خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وأشياء من هذا القبيل، حتى الصحابة أنكروا عليه ورأوا أن هذا نوع من التكلف الذي يدخل في حد الحرج، فالحاصل أن هذا الأخ ليكون مسبل أو حالق أو ما إلى ذلك متختم بالذهب إلى آخره ويقول إنه، فنقول كن صادق أنت إن شاء الله صادق، فإذا طبق حالك لتكون كما ادعيت حتى لا تكذب في هذا. ولذلك جاء في الحج، جاء في الحج أن الحاج إذا قال لبيك وماله حرام وزاده حرام يقال لا لبيك ولا سعديك، يرد عليه. وهكذا الشأن، كل ما قلت من شيء فإن كنت صادقا في ظاهرك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم فأنت إن شاء الله على ذلك، وإن كان في الأخرى فاتق الله. صلى الله إليكم، يقول هل زيارة القبور جائزة في السنة وما كيفية الزيارة إن صحت؟ نعم، زيارة القبور من من من السنن التي قد تكون مهجورة عند كثير من الناس، وقد جاء في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والزيارة كما يقول أهل العلم زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن تزور القبور تلتمس الأجر والثواب بهذا الحكم، ثم تدعو للموتى، تدعو لهم بأن الله يرفع عنهم ويوسع لهم في قبورهم وينور لهم فيها وأن يزيدهم إحسانا إلى آخر ما ورد. أما الزيادة البدعية فأن تدعوهم بدل أن تدعو لهم، يا فلان قد تزعم أنه ولي أو عابد أو زاهد وتطلب منه شفاعة أو مشكلة، هذا كفر وشرك. الدعاء لله سبحانه وتعالى، الدعاء إنما هو إلى الله جل جلاله، ما يدعى غيره سبحانه وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الكتاب الذي تنصح به البداية به لدراسة علوم مصطلح الحديث؟ على كل حال الكتب كثيرة والمختصرات، لكن من أشهرها والذي عني أهل العلم بشرحه كتاب الإمام ابن حجر رحمه الله نخبة الفكر أو نخبة الفكر، فهو كتاب مختصر وجيد، ومن إمام عظيم من أئمة الحديث عليه رحمة الله الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي المصري من علماء القرن التاسع، توفي سنة 852 في منتصف القرن التاسع، شارح البخاري صاحب كتاب فتح الباري. فهذه نسخة دائم أهل العلم يوصون بها التلاميذ أنهم يبدأون بها ويعتنون بها، مع وهناك كتب كثيرة جدا للمعاصرين والسابقين. نعم. صلى الله عليكم، يقول أنا أشتري من مطعم، يقول فيزيدني عامل المطعم على الذي أريده دون علم صاحب المطعم، هل يجوز أكل هذا الطعام؟ تحقق منه إن كان صاحب المطعم قد أذن له وقال يعني من باب يعني الاطمئنان على الوفاء بالمطلوب مثل وفاء الكيل والميزان فبها ونعمت، وإن كان لا اجتهاد من العامل وقد لا يرضى رب العمل بهذا فلا، قل له أعطني فقط العرف الذي جرى، يعني إذا هناك شيء مقدر في الوجبات إذا كان بالعدد أو بالوزن أو بالكيل فقل له لا أريد زيادة. يسأل عن قراءة كتب في ظلال القرآن. كتاب إيه؟ كتاب في ظلال القرآن من أفضل ما كتب في هذا العصر، ظلال القرآن لأستاذ السيد قطب رحمه الله الذي قتله أحد فراعنة مصر المعاصرين عليه ما يستحق، فهو كان داعية من الدعاة الذين نحسبهم صالحين مصلحين، وقد توسط أهل العلم في هذه البلاد وغيرها وشفعوا لكنه لم يبالي بشفاعتهم، فنحسبه قتل ظلما وعدوانا ونحسبه شهيدا. فكتابه من أفضل كتاب، يعني فيه بيان من قرأه يتبين له من بيان القرآن وبلاغته الشيء العظيم، لأنه رحمه الله كان أديبا، فكتابه فيه خير كثير ولا يخلو من شطحات شأنه شأن أي كتاب، كتب التفسير وغيرها يكون فيها من الأخطاء ما فيها، فكتاب ينفع الله به. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الحالات التي يرفع فيها المسلم يديه عند الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، والذي يظهر أنه عام، لأنه ورد الترغيب في رفع اليدين في الدعاء بأحاديث صحيحة، يعني عدد من الحديث كلها ترغب في رفع اليدين، وليس الرفع مقصورا مثلا على عند الاستغاثة. لكن بعض أهل العلم يقول ننظر المواطن التي لم يرد فيها ذكر رفع اليدين فكأنهم يرون عدم الرفع، والذي يظهر أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ويرفع يديه، لأن هذا دليل التضرع والخشوع. ولذلك قال عليه السلام في شأن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فلا شك أن هذا يعني فيه نوع من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ومتى ما دعا ورفع يديه ومدهما فإنه إن شاء الله يعني على خير. صلى الله عليكم. يسأل عن كتب البداية لدراسة التوحيد، يقول وما هو مفهوم الوهابية؟ من أفضل كتب التوحيد أيسرها وأبسطها وأشملها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب جيد يعني يعالج المشاكل التي يعاني منها الناس من التنجيم والسحر أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، والذي ابتلي به كثير من الناس في عصره، ولا زال هذا موجود للأسف عند كثير من المسلمين. فهو كتاب عظيم يعني يتضمن 66 باب، كل باب خصصه لمشكلة من مشاكل الناس التي تكون خاصة ومخلة بتوحيدهم، إما إخلالا تاما أو إخلال قد ينقص توحيده. وقضية الوهابية هذا المصطلح ينكره من يتابعون الشيخ محمد رحمه الله، يقول نحن ما يعني هم ليسوا أهل مصطلحات، أحيانا أهل المذاهب يحبون الشهرة ويتعصبون أن يسموا كذا، هؤلاء يقول لا، نحن من عامة المذاهب، منا الحنبلي ومنا الشافعي ومنا، لكن أكثرهم حنابلة، أكثرهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فهذه النسبة يعني بعض الناس يطلقها يعني تقليدا، وإلا فالمحققون المتابعون من أبناء الشيخ والذين تتلمذوا على علمه لا يقولون هذا المصطلح لا نقبله، فلسنا يعني ليس لنا هذا المسمى، وإلا فهو ليس مصطلحا قادحا، ليس قادحا، ولا أصول محمد بن عبد الوهاب وفروعه تابعة للمذهب الحنبلي وأيضا عامة المذاهب، فهو يأخذ من الشافعية ما يصح، ومن المالكية ومن الحنفية ومن غيرهم ما صح عنهم أخذ به، فحجته وديدنه الدليل هذا الذي نحسبه فيه. ونسأل الله أن يتغمده وعلماء الإسلام جميعا برحمته، وأن يلحقنا بهم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.